الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها، كما أنها تجهل عددها، فما الذي يجب عليها؟ الجواب: الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب، كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.